لابد أن نفقه قضية مهمة جدا في مسألة ما يتعلق ببابنا في الكفر بالطاغوت، وهو متعلق باب الأسماء والأحكام، أن الأسماء والأحكام منها أسماء ظاهرة ومنها أسماء مختصة. ونعني بالأسماء الظاهرة يعني أسماء مشتركة تطلق على من كان داخل دائرة الإسلام وتطلق على من كان خارج دائرة الإسلام. هناك أسماء الشرع، وكلام في أسماء الذم، في أسماء الذم، لأنه الأسماء قسمة التي علق الله عز وجل بها الشقاوة والسعادة. قال ربنا جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. إذا هناك شقي هناك سعيد، هذا في القدر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال ربنا: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. إذن في فارق أسماء تسمية تقدير رب العالمين، ثم في المآل أي في الآخرة، فهناك أسماء شقاوة وأسماء سعادة. أسماء الشقاوة منها ما يكون موجبا للشقاوة الأبدية، وهذا كثير في القرآن: إنه لا يفلح الكافرون، أعدت للكافرين، لا يخرجون منها، إلى آخر الآيات التي جاءت في الكفار. هذا اسم الشقاوة الكفر، علقت به شقاوة أبدية، فبالتالي يكون اسم مختص، واضح؟ أي لا يطلق على المسلم. لكن هناك أسماء هي أسماء شقاوة من باب أسماء الشقاوة، لكن لم تعلق بها ماذا؟ الشقاوة الأبدية. من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يدخل الجنة عاق، وقول قاطع رحم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مكاس أو صاحب مكس أو نمام متكبر. هذه الأسماء هي أسماء شقاوة، لأنه رتبت عليه وعيد، لكنه ليس شقاوة أبدية. وإن نفذ هذا الوعيد بمشيئة الله رب العالمين وعدله في عبده، فإنه لا يوجب الشقاوة الأبدية، فيكون هذا الاسم مشتركا. ما معنى مشتركا؟ يعني يطلق على المسلم فنقول له متكبر، ويطلق على الكافر فيقال له متكبر. فقولنا لشخص أنت متكبر لا يعني اختصاصه بالكفر. فهمتم القضية؟ واضح النقطة؟ إذن عندي أسماء ظاهرة وأسماء أو مشتركة وأسماء مختصة. هذه الأسماء علق الله عز وجل بها سعادة الدنيا والآخرة، وعلق بها أيضا شقاوة الدنيا والآخرة. ولذلك الكفار لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفلحون لا ينجحون في الدنيا، هبوط أعمال، كذلك تسليط رب العالمين عليه بالمؤمنين ونحو ذلك، ولا يفلحون في الآخرة. هذه الأسماء التي نسميها نحن أسماء المشتركة هي سبب غلط الطوائف في مسألة الإيمان قديما وحديثا، الذي يجعل اسما مشتركا اسما مختصا لا بد أن يقع في التكفير بغير حق، والذي يجعل الاسم المختص اسما مشتركا لا بد ألا أنه لا يكفر من يستحق التكفير. هذه خذ قاعدة في الإيمان، إذا قلنا هذا اسم مختص فإن الذي يجعله مشتركا لا بد أن يقع في الإرجاء. ولذلك وسأبين الفرق بين المرجئة الأوائل بهذه الباب، الباب هذا لأننا بينا فوارق كثيرة، لكن في الباب هذا سأبين لكم الفرق إن شاء الله. إذن الذي يجعل الاسم المختص مشتركا لا بد أن يقع في الإرجاء، ومن جعل الاسم المشترك مختصا لا بد أن يقع في قول الخوارج أو في الحرورية. مثال نبدأ بالأول: اسم مختص جعلوه مشتركا، اسم المؤمن، اسم إيش؟ المؤمن. اسم المؤمن اسم مختص باعتبار أهلي، وهذا باعتبار أهلي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالإيمان أخص من الإسلام، إسلام أعم. فلما جاءت المرجئة وجزمت بالإسم للعاصي، لأن المؤمن لا يطلق اختصاصا على العاصي، قوله صلى الله عليه وسلم نفعه الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بمؤمن هذا الزاني، ليس بمؤمن شارب الخمر، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن يعني مسلم. ممكن يسمع شخص يقول لك ليس بمؤمن جماعة تكفر بالكبائر، لا، كلام له سياقه، ليس بمؤمن، هكذا تقول، هو ليس مؤمن، أي ليس مؤمنا الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، عز وجل به على جهة الكمال. وإن كان مسلما أو مؤمنا بالإسلام ماذا؟ كأصل، لكن لا يسمى بهذا الاسم المختص. ولذلك السلف كرهوا مؤمن وعابوا ذلك وعدوه من الإرجاء إلا أن تستثني، تقول مؤمن إن شاء الله. لكن لو قلت مؤمن للعاصي أو على نفسك، لأنه الإيمان بتعلقات الاستثناء، لابد لك من ذنوب، لابد لك من أعمال لا تدري قبلت أم لا، ثم دفعا للتزكية عند الله عز وجل. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. على الصحيح أن هؤلاء لم يكونوا منافقين كما قال إبراهيم النخعي، ولم يكن إسلامهم إسلام سيف، لكنهم كانوا ناقصي إيمان. إنه في الآية خلاف، أكثر السلف يقول ليسوا منافقين، بعض السلف قالوا منافقين، ووافقهم البخاري لما بوب الباب المشهور، باب الإسلام إذا كان على الحقيقة لم يكن على الحقيقة وكان خوفا، كان استسلاما خوفا من القتل، وأتى بالآية الأعراب. بعضهم يقول منافقين لكن فئة قليلة، الأكثر من المفسرين من أهل الأثر يقولون أن هؤلاء كانوا مسلمين لكن كانوا ضعاف الإيمان، فقالوا نحن مؤمنون. قال ربنا لم تؤمنوا، أي لم تأتوا بكمال الإيمان، ليس تكفيرا لهم أنهم منافقون. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معي بلا. إذن الآن المرجئة لما جاءت لاسم الإيمان المختص بمن؟ بمن يفلح ويدخل الجنة، لأنك تقرأ القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قد أفلح المؤمنون. وإذا الحسن البصري قال إذا سألتمونا، إذا سئلت يعني أمؤمن أنت على طريق آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك فأنا مؤمن، يعني الأصول أصول الستة. وأما على قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قال إن شاء الله، ما جزم، ليش؟ لأن هذا في كمال، إذن يكون في اختصاص، واضح القضية كيف؟ فجاءت المرجع وقالت لا، قالت شارب الخمر، الزاني، العاق، كل أصحاب الذنوب ما دون الشرك مؤمنون، قالوا مؤمنون. فقال السلف هذا إرجاء، من ترك الاستثناء فقد وقع الإرجاء كما قال عبد الرحمن المهدي وغيره. فلذلك استثنى السلف وجعله مسألة مفصلية كما هو معلوم. فهمتم القضية؟ إذن الغلط أين؟ اسم مختص جعله مشتركا، مختص بالتقاة بالأتقياء بمن كان له الحال مع الله عز وجل، فجاءت المرجع وجعلت يدخل فيه الزاني، شارب الخمر، الناهب، السارق، المرابي، وهكذا. واضح جماعة ولا لا؟ اسم الإسلام مختص ولا مشترك؟ أجيبه سؤال لكم، اسم الإسلام مسلم مختص ولا مشترك؟ مختص. باعتبار من؟ باعتبار شروطه، باعتبار الكفر. فلا يطلق إلا على من أتى بالإسلام. وهو مشترك باعتبار أهله، فيطلق على المؤمن المحسن مسلم. صحيح أجاب إلى ذلك أنه منافق أيضا في الظاهر الأحكام الدنيا. إذن باعتبار الكفر الإسلام مختص، فهو في فرق. جاءت الزنادقة العصر زادوا على الأوائل، الأوائل جعلوا اسم الإيمان يدخل في العاصي، هؤلاء جعلوا اسم الإيمان والإسلام يدخل فيه عابد القبر، عابد الأوثان، عابد الطاغوت. فهمتم الله فهمين معي خلل ولا لا؟ نعم. لكي تعلم أن هذه الأسماء أناط الله بأحكاما، قضية ليست بالأوى، وهذا من وجوه تكفير من لا يكفر المشركين. وهذا العلة نبه إليها الملطي لما ذكر قضية المعتزلة في التسلسل، قال ليس بين أهل القبلة خلاف أن من لم يكفر كافر فهو كافر، قال لأن هذا لم يفرق بين الكفر والإسلام، يعني لم يجعل الإسلام اختصاص من جهة الاسم. إذا قلنا الإسلام يدخل فيه من عبد الأوثان وعبد الطاغوت وعبد غير الله عموما، يعني بأي أنواع العبادة نعوذ بالله، فإنك حينئذ ما جعلت الإسلام اسم مختص، لأن الله أناط بالإسلام أحكام في الدنيا، من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا يقول لو قال لا إله إلا الله ولم يترك طاغوته الأول فهو حرم ماله ودمه. إذن إيش الاختصاص له؟ نفس الفرج الذي سأحله لهذا سأحله لهذا، نفس المال الذي أبيحه لهذا سأبيحه لهذا، ما عادش كان اختصاص الإسلام حينئذ بين ساب الله وبين عابد القبر وبين هذا الموحد، إذا كانوا كلهم إيش؟ مسلمين. فهذا كان كفر، كفر مجرد، هذا له قرنان واضح به ما يختلف يعني. إذا سبب الوقوع في الإرجاء ما هو؟ اسم مختص يجعل مشترك، هذا واضح. طيب الخوارج الآن على النقيض يأتون لأسماء مشتركة فيجعلونها مختصة. كيف؟ اسم جعله رب العالمين سبحانه وتعالى أناط به أو سبحانه وتعالى سمى به طائفة، طائفة لا تؤمن به وطائفة آمنت به لكن فيها تفريط، فسماهم هؤلاء ظالمين وهؤلاء ظالمين. فقال ربنا سبحانه وتعالى في الظلم الأكبر في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا ظلم. بارك الله فيك، أحسن صوت الأنعام. ولم يلبسوا، يخلط هذا الإيمان، لم يلبسوه بظلم. النبي فسرها صلى الله عليه وسلم بالشرك. نعم الصحابة فهموا العموم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك. لم تسمع قول عبد الصالح الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الظلم الأكبر. طيب هل هناك ظلم دون هذا الظلم؟ نقول نعم، ظلم العبد نفسه بالذنوب كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. نعم فظلم نفسه بماذا؟ بالذنوب. ربي إني ظلمت نفسي كما قال موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم فاغفر لي، فغفر له. فهذا ظلم النفس بالذنوب. لكن في ظلم النفس بالشرك كما قالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واضح هذا ظلم النفس بماذا؟ بالشرك. واضح رب العالمين تبارك وتعالى قال في ظلم النفس بالذنوب أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كلها بالذنوب. دعاء ذنوب. ذنوب نعم. دعاء ذنوب. دعاء ذنون أي أحسن قول الله تعالى سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. إذا المعصية وسمي إبليس عاصي وفاسق وسمي أيضا غيره فاسقا وعاصيا. إذن هذه أسماء مشتركة، العاصي الفاسق الظالم الضال، هذه أسماء عامة مشتركة تطلق على من آمن بالله عز وجل يعني مسلم وتطلق على من خارج دائرة الإسلام. فلابد من التمييز في النقطة. ضلال الخوارج ما هو؟ أنهم يجعلون الاسم المشترك مختصا بالكفر. فهمت ولا لا؟ الاسم شيء المشترك الذي يطلق على المسلم وعلى الكافر فيطلقون فيجعلونه مختص بالكفر. أينما وجدت موارده عصيان ضلال ظلم كذا فإنه يجعلون ما؟ يجعلونه كفرا. واضح. كل واحد هذا كلام واضح نحن ندرسه في أولى سلفية قادر يقول لك واضح هذا المسائل يعني واضحة وكذا. لا أنا سألت اختبار. لو سألنا لا نأتي للآن القتال في سبيل الطاغوت اسم مشترك ولا مختص؟ مشترك. ما تستعجل معنا شيخ اصبر. الآن لو سألت وقلت مشترك يعني يطلق على المسلم وعلى الكافر الناس الله أكبر ما تتفاجأ. هذه رأي قنبلة نووية. سبيل الطاغوت اسم مشترك يعني فيه مسلم يقاتل في سبيل الطاغوت. أعوذ بالله يا شيخ اتق الله اللهم اجعلنا متقين. نعم فيه مسلم يقاتل في سبيل الطاغوت لأن الطاغوت هنا ماذا؟ الشيطان كما في السلف والسلف. والشيطان عنده كفر وعنده معصية وعنده بدعة. واللي يسمعني الآن أنا في الدقيقة كم هذه يكمل الشرط جزاه الله خير ممكن يسمع الكلام هذا يغلق ويذهب. اصبر اصبر سيأتي إن شاء الله الكلام في الآية الآية شك في الكفر لكن فيها فقه لابد ينتبه له. ماذا قلنا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في قول الله تبارك وتعالى في القتال في سبيل الطاغوت. نعم قلنا يطلق على الكافر ويطلق على المسلم. في حديث من كان في ضعف لما رؤي رجل في الطبراني وغيره لما رؤي رجل خرج فقال الصحابة رضي الله عنهم أما لو كان هذا في سبيله فقال لو خرج على نفسه فهو في سبيله أما إن خرج مكاثرا فهو في سبيل الطاغوت. مكاثر يعني متكبر يخرج مستكبر شيء قال فهو في سبيل الطاغوت. في بعض الروايات قال في سبيل الشيطان. واضح النقطة؟ طيب إذن سبيل الشيطان، سبيل الشيطان يعني المشي في أوامره فيما أملاه فيما سوله من كفر أو بدعة أو معصية. ولذلك الآن نسأل سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الجاهلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في الصحيح مسلم وغيره وروى أحمد في مسند أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: من قاتل تحت راية عمية أو عمية، عمية بالكسر أو بالضم، ومعنى ذلك ما قال أحمد رحمه الأمر العمل الذي لا يتبين لا يستبصر، وقال إسحاق وقال غيرهما كالخليل: العمية هي الضلالة، يعني من قاتل في سبيل ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية عمية يتعصب لها أو يغضب لها أو ينصر عصبة أو يقاتل لعصبة، العصبة هم القبيلة من بنو العم الذين ليس لهم فرض معين في الميراث وإنما يرثون بعد التركة، يسمون العصبة، يقاتل أو العصبة يعني بنو عمومته، فمات فميتته جاهلية، يعني شخص يقاتل لأجل قبيلته لأجل بني عمومته، أنا رجل من غزية فأغزو معه، إن ترشد أرشد وإن تغوى أغوى، هكذا يعني جاهلية صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: فمات فقتلته جاهلية، هذه ميتة الجاهلية. طيب هل هو كافر؟ في تفصيل، في من يكون كفر وفي ما يكون بدعة وفي ما يكون معصية. ولذلك لكن هذا الحديث يؤتى به في باب الجماعة في أبواب ترك القتال في الفتنة، الأمر الذي لا يتبين لا راية شرعية ظاهرة ولا نحو ذلك. وذلك أبو سليم رحمه الله يقول: أتيت صلة ابن أشيم العدوي تابع عبر كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فقلت: إنك رجل أتيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمني مما علمك الله، فعلمني مما علمك الله. فقال صلة ابن أشيم: أتيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم: علموني مما علمكم الله. فقالوا لي: انتصح القرآن، يعني تعلم كتاب الله عز وجل، انتصح القرآن، وعليك بجماعة المسلمين، ولا تكونن قتيل العصا، عصا الجاهلية، انقتل في الفتنة إياك، فإنه لا، فإنه إن مدت رجل رجلك أو مدت رجل خنزير فلا فرق، يعني ما تسوى شيء كالخنزير، ما عندك يعني أجر ولا أي شيء، نسأل الله العافية والسلامة. هذه القصة رواها أبو نعيم الحلية. فالمقصود أن هذا القتال تحت عصا الجاهلية، راية الجاهلية، هذا قتال في سبيل الشيطان، هذا قتال في سبيل الشيطان اللي هو الطاغوت. فإن القضية واضحة النقطة. حديث ابن عمر كما في الصحيحين: عندما أتوا إليه ودعوا إلى القتال، نعم قتال فتنة، قاتلون لأنكم تريدون أن تكون فتنة، فتنة نعم، لأنه قالوا له، قال قاتلنا على عهد رسول الله، نعم نعم، قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فتنة هي الشرك، ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، بارك الله فيك. فالمقصود من هذا الباب كله أن قولنا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الطاغوت هذا لفظ مشترك، تركيبه لا نعني لفظ الطاغوت أنه يطلق على العاصي وغيره، لا، هذه بيناها من قبل، ولكن ما كان من سبيله اللي هو الشيطان، فسبيل الشيطان فيه الكفر والبدعة والمعصية. طيب يقول لي واحد الآية، يقول الآية في الكفر الأكبر، ودليل اختصاص الاسم: والذين كفروا، والحديث جاءت بالعموم، من قاتل معينة جهة المقاتل، ممكن يكون مسلم يقاتل في راية جاهلية، ويكون ممكن مسلم يقاتل في راية عمية، لكن الآية نصت اختصاصا على اسم: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن هذا القتال الكفري، ما هو القتال الكفري؟ القتال الكفري هو إعلاء كلمة الشرك هي سفلى، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بمفهومه ومفهوم شرع ترى معروف عند العرب، من قاتل لتكون الكلمة السفلى عليا فهو في سبيل الطاغوت. والكلمة السفلى كما في السر السدي في قوله تعالى ويجعل الآية كيف إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. قال سدي كلمة الذين كفروا الشرك. ما هو الشرك؟ قوله بل هذا شركهم. واضح؟ قاتلنا من أجل الله العزة لكي لا تهدم. قال ربنا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني يغضبون لها يقاتلون من أجلها متجند من أجل أن يبقى هذا الطاغوت. هذا هو حقيقة القتال في الطاغوت. من قاتل من أجل وثن، والوثن لا شرط أن يكون صنم موجود، ممكن تكون فكرة منهج ديمقراطية علمانية ليبرالية هكذا، فكرة كفرية شيوعية، هذا قتال بسبب الطاغوت فهو كافر، ومن لا يكفره فهو كافر إلى 100,000 إن وجد. يعني هذا كفر واضح، يعني هذا طريقة أبو حفص العكبري، يعني هذا واضح أمره، هذا ما يختلف فيه أحد ولا يناقش فيه أحد. ومن عجب أنه بعض الجهلة في هذا العصر كالخليفي إذا سئل عن موجود يقول شافعي خالف طائفة من ثانية، تكفرون شافعي؟ شافعي خالف في من يقاتل تحت من أجل العلمانية؟ شافعي خالف في هذا؟ يعني شخص يقول أنا متجند كما قال ربنا وهم لهم جند محضرون، أنا أقاتل لكي لا تهدم اللات. هذا لا فرق بين أن يقول لكي لا نترك ها حرية الاعتقاد، ترك الولاء والبراء. عجيب هؤلاء. شافعي كلامه في قضية مانع الزكاة من غير جحود من غير إيراد، هو تصور أنه كونه يقاتل من غير جحود ولا استحلال ولا رد لا يكفر. طبعا هذا كلام خطأ وليس صحيحا، وإجماع الصحابة ظاهر على هذا وسموه مرتدين. شايف يقول هذه ردة استقامة والاسم التغليب فقط، وإلا هم لم يرتدوا حقيقة، والصحابة عاملهم مرتدين. وهذا المستقر طبعا خالف بعض من تأثر بالشافعي كابن المنذر صاحب الأوسط وابن زنجوية في الأموال، لكن المتقدمي أريد مسلم كلهم كلهم يقولون مشرك هذا في الزكاة. لكن من قاتل لتكون كلمة مسيلمة هي العليا. ما هي كلمة مسيلمة؟ يشهد هو أنه رسول الله، هذه كلمته. طيب هذا خالف في باب النبوة والرسالة، فلا يختلف مرء ذو مسكة من عقل أن هؤلاء كفار، فكيف بمن خالف لا إله إلا الله؟ لأنه من معنى لا إله إلا الله أن يطاع الله في التحليل والتحريم. أتي إطراب الآية في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثاني ما هو؟ هذا موجبات الكفر، هذا الكفر الأول أنه لا يؤمن بالله، اثنين باليوم الآخر، ثلاثة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله تشريع. قال سعيد جبير خمر والخنزير، هذا مستحيل للخمر والخنزير، هذا قتال المستحيل، فهمت؟ طيب والمستحيل للشرك، حرية اعتقاد، حرية مواطنة، حرية الأديان، حوار الأديان، القانون فوق كتاب رب العالمين وهكذا. مؤمن بفكرة علمانية أن تجعل الإنسان مقدس هو مركز الكون تشريعا وتلقية، نعوذ بالله، وأنه مقدس، وأنه الدين شيء هامشي في حياة الناس وهو حرية شخصية أو علاقة بين العبد وربه، وأن السياسة لا علاقة للدين. هذا كل كفر موجود اليوم. هذا شد من استحلال الخنزير والخمر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق هو الإسلام، وقيل ولا يطيعون طاعة الحق، لأن الدينون هنا بمعنى الطاعة، واضح؟ يعني أنه لا يدينون لله طاعة الحق، يعني أنهم يطيعون الأحبار والرهبان في التشريع ولا يخلصون لله طاعة، لأن بعد جاءت الآية بيّنت هذا. نعم بارك الله فيه. ولا يدينون دين الحق، من هم؟ من للبيان، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال وقالت اليهود إلى أن قالوا اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. فأنت عندك الآن هذا هو الخلاف مع هؤلاء. بعض يقول لك والتتار وكذا، طعم فيه هذا القول القديم ترى، ما هو جديد. يعني لما جاء التتار بالياسق والأصنام وكذا، التتار تظاهروا بالدخول في الإسلام، قالوا نحن مسلمين، ما هو دينكم؟ حتى تقرأ شارح الطحاوية شو اسمه ابن عبد العز ابن عبي العز المهم هكذا الحنفي، لو رسالة يرد بها على حنفي آخر. هذا الحنفي كان يدعو في ملك المغول، يقول له ترى أنت لو أسلمت وأتي من باب مذهب أبي حنيفة لا تجد أي تغير. الله. أي تغير على التطرية التي أنت بها. هذه الصلاة خفيفة وكذا والنبيذ موجود واستحلال فروج فابن ابن العز هذا ضاق ذرعا رسالة موجودة نسيتها أظنها النصيحة وهكذا ضاق ذرعا بما قال هذا وقال لا كلام ستة أربع رغص مع أنه حنبي هو حنبي وهو حتى الفصل الأول بدأ لا نحن لا نختلف أن أبا حنيفة إمامنا هل قال لا ولا قال لكن له أخطأ قالوا لكن أيضا هو يقول هكذا بالترقيق يقول أنت تتبع الدليل ما تقول شخص تعال تتبع الرخص وجعل فصل في اتباع الرخص وتكلم كلام من نحو هذا انظر ماذا صاروا يفعلون. طيب لما جاء التتار ليقاتلوا قالوا نحن مسلمين بعض الناس بعض الفقهاء وذكر ابن تيمية في مواضع جعلوا ناقشوا يقول هذا مسلمين ولو قاتلناهم لأنهم يحملون سلاح بغاة ما هم كفار فألف ابن تيمية الفتوى المشهورة فيهم واحتجوا عليه بكلام لابن قدامة وكلام للقرافي وانحرافات مثل هذه للمتأخرين أنهم يجعلون الطائفة الممتنعة عن الشعائر الظاهرة طائفة بغي قال لا قالوا إذن يشبهون الخوارج قال لا هم كالخوارج ولا هم طائفة بغي هذا طائفة ردة وكان الخلاف هنا معهم في هذه النقطة هم يقولون طائفة بغي إما يكونوا طائفة بغي وإما يكونوا طائفة خوارج الخوارج على مذهب أحمد يقتلون مقبلين مدبرين هو مذهب الصحابة طبعا لكن طائفة البغي تقتل مقبلة لا مدبرة لا أحكام يعني أهل قبلة والخوارج لم يقاتلهم على الشرك علي بن أبي طالب كما قال رضي الله عنه. إذا ماذا بقي طائفة ردة ناقشوا ابن تيمية في النقطة هذه فابن تيمية قال الآن نحن ننظر عندنا سيف أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أهل الردة وعندنا سيف عمر بن الخطاب على أهل الكتاب وعندنا سيف علي بن أبي طالب على أهل القبلة وهذه أثر سفيان بن عيينة رواه بن بطة في الإبانة السيوف أربعة قال سيف النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وسيف أبي بكر على أهل الردة وسيف عمر على أهل الكتاب وسيف علي على أهل القبلة وروى المزني وغيره ذكر المزني وغيره عن الشافعي أنه قال علي بن أبي طالب يعني فيما ينقل عنه أنه قال لولا أنا ما أعرف كيف قاتل أهل القبلة يعني تبين أنه كيف قاتل أهل القبلة عرف الناس يعني طائفة البغي وطائفة البغي هنا هم الخوارج ولا يقال في طائفة معاوية رضي الله عنه أو أصحاب الجمل أهل البغي هذا سب للصحابة أما حديث تقتله الفئة الباغية معروف أحمد تكلم فيه مع وروده في الصحيح تكلم أحمد فيه رحمه الله لأن الباغية ليش هي الباغية تريد الإمامة هي تريد الإمامة أو أنها تنازع الإمام في أمر هذه طائفة البغي المهم فيها تفاصيل لا تعنينا الآن فالسيوف أربعة أي سيف تحملون الآن أنت ستقاتل الآن ولذلك القتال يكشف الأمور مسألة الديار لو وقعت شخص يقول لك هؤلاء نأخذ عنهم الجزية طيب هي السيوف الإسلام أربعة نضع لك السيوف هكذا أنت الآن قائد المحجل تقاتل في سبيل الله نضع لك أربع سيوف خذ سيفا تأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين قريش هنا طيب وقال منهم لا إله إلا الله إذا قالوا لا إله إلا الله كف عنهم أعرف قصة حديث أسامة بن زيد أحقوك لك السيف هذا سيف أبي بكر المرتدين أحقوك لا سيف عمر الأعاجم